ومات فيهم كل شيء إلا شهواتهم. فرقة طاحنة تضرب أطنابها في كل مكان، فرق وأحزاب ومذاهب وملل ونحل، وكل فرقة بما لديهم فرحون، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل ملة بما لديهم يخوضون ويلعبون. والحق سبحانه وتعالى ينادي في كبرياء وعظمة وجلال وجمال وكمال فيقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وحد الله يا مسلم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سبعية والفرقة داءان عضالا أصيبت بهما أمة المسلمين. فبعد أن سقطت الخلافة وعطلت الشريعة، انكب الناس على حب الدنيا وكرهوا الموت، وولوا وجوههم شطر الشرق أو شطر الغرب. وأنا أقول لهم من هذا المكان: ما ضر لو اصطلحتم مع الله. لقد جربتم الشرق فجعتم وشردتم وقبلتم بالحديد، وحرفتم شرع الله واتبعتم الغرب، فانحلت الأخلاق وتفسخت العرى، وأصبحنا في أرض مسبعة. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها السبع، فما ضركم ما ضركم لو جربتم الله مرة. إن شرع الله قد جرب فنجح، فنجح، جرب شرع الله ففتح الدنيا مشرقا ومغربا، وجعل من البحر الأبيض والأحمر بحيرتين صغيرتين تجريان في أرض الإسلام. دخل المسلمون أسبانيا في عام 92 هجرية، وغادروها في عام 896 هجرية. ضاعت الأندلس، الفردوس المفقود. لماذا؟ لما تفرقنا، لما تمزقنا، لما سرنا وراء عباد الصليب، بل تعاوننا بهم واستعنا بهم، ونسينا أن نتوجه إلى رافع السماء بلا عمد، إلى رافع السماء بلا عمد. وضاعت منا جزر البحر الأبيض، ضاعت صقلية، وضاعت رودس، وضاعت منا الجمهوريات الإسلامية، أخذتها روسيا وحولتها إلى أعلام حم، إلى مطرقة ومنجل. ضاعت الأورال، وضاعت السرخان، وضاعت تركستان، وضاعت القرن، ضاعت سيبيريا، ضاعت بخارى، ضاعت سمرقند، ضاعت تشقند. كل هذه ضاعت على أيدينا، ضاعت على أيدينا. ثم ضاعت فلسطين، وما أدراك ما فلسطين؟ نكبة النكبات في العصر الحديث. ضاع المسجد الأقصى، ضاعت مدينة القدس، ضاعت مصر رسول الله، مصر رسول الله. ضاع ثاني المسجدين، ضاع مصر رسول الله. ولماذا ضاع؟ لماذا ضاع ونحن الذين فتحناه على يدي الفاروق عمر؟ سمعنا الصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم. هل كانت فلسطين يوم فتحها الإسلام في عيد اليهود؟ لا، كانت في عيد الرومان، كانت مقاطعة رومانية. وفي عام 15 من الهجرة عزم الفاروق عمر على أن يفتح بلاد الشام ويعلي راية الإسلام. فكانت موقعة اليرموك الخالدة كان عدد الرومان 240 ألف جندي، وكان عدد المسلمين 40 ألف، لكن قائد المعركة كان سيف الله المسلول خالد ابن الوليد، غزا فأبلى. وخيل الله قد عقدت بالبشر والنصر، والبشرى نواصيها، ولم يجز بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدري في نواحيها. الله أكبر. سيف الله المسلول غزا فأبلى. وخير الله قد عقدت باليمن والنصر والبشرى نواصيها. ولم يجز بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدوي في نواحيها. كان أبو بكر الصديق يقول: والله لا أنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. يا سلام. وكان يقول: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. رضي الله عنه. مات خالد هذا القائد الذي فتح بلاد الشام، يما مات بجلود التركة بتاعته. كان معرب بره كم مليون، ترك كم قصر، ترك كم عزبة، والله ما ترك غير شيئين اتنين. وقبل ما يموت وصى ان يكون في بيت مال المسلمين. ترك شيئين اتنين ايه؟ ترك المرسيدس بنز ولا الحلوفة ولا التمساح ولا ها؟ لا، ترك حاجة تستغرب لها التركة بتاعته كانت عبارة عن ايه؟ تهودة قائد فتح البلد شرقا وغربا. ترك فرس وسيف وقال هما مني لبيت مال المسلمين. تعال بقى شوف جاء يعني كده لجنة التركات لما بتجرد بقى شوف لها فيه فرس وسيف. ووصى بهما لبيت مال المسلمين. اللي هو ابو بكر كان يقول فيه: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. وعمر بن الخطاب تعقب على هذه الكلمة قال: يرحم الله أبا بكر، لقد كان أعرف مني بأقدار الرجال. أنا عايز أدي درس للإخوة المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان. الدرس ده النهاردة أصبح ورقة على مائدة الدبلوماسية العالمية. فيه النهاردة لاعب من الاستعمار الشرقي والغربي إنهم يمزقوا القيادة التي تقود المجاهدين عشان كل واحد ينفرد بخواجة من الخواجات ويتفاوض معاه فتذهب ريحنا ونفشل ويكون المصير حزينا وداميا. إيه؟ أنا بقول لهم خذوا من خالد بن الوليد هذا الدرس. خالد لما بعث له سيدنا ابو بكر من الجبهه الفارسيه وبيفتح بلاد فارس، وارسل انذارا شديدا اللهجه الى كسرى عظيم الفرس، قال له في ذلك الانذار: يا كسرى اسلم تسلم، والا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون انتم على الحياه. وحد يا حبيبي. أبو بكر كان شعار الدولة عنده: احرص على الموت توهب لك الحياة. وشعار عمر بن الخطاب: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. تعال بقى شوف بقى ايه شعار سيدنا عثمان في عهد سيدنا عثمان: لقد بعتها لله ورسوله. شعار سيدنا علي بن أبي طالب: يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت، هيهات هيهات، لقد طلقتك سلاسل ورجعت فيها. النهاردة لو سمعنا خطيب بيقول يا دنيا غري غيري حنقول لا، يا دنيا غريني. حزين الدنيا. وقع الإنذار في يدي كسرى، فأرسل يطلب النجدة من امبراطور الصين. ماذا قال له امبراطور الصين بعد الوصول السادس أو السابع تنخر عباب الماء؟ لا، رد قال له: يا كسرى لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. الله أكبر. لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. وبعدين المجاهدين في أفغانستان والمجاهدين في فلسطين شر ما أصيبت به الأمة الإسلامية حب الرئاسة والفرقة والتمسك. خالد بن الوليد لما رجع بلاد الشام اللي كانت تحت حكم الرومان أول عمل عمله جمع القادة زملائه، كان أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكان شرحبيل بن حسنة، وكان يزيد بن أبي سفيان، وكان عمرو بن العاص. قال لهم أنا طالب منكم طلب واحد بس، احنا دلوقتي عايزين نكون على قلب رجل واحد، ادوني الليلة الأولانية واليوم الأولاني بس، تسمحولي ان انا اقود الجيش ويوم واحد اللي هو اول يوم. انما اذا كان كل واحد بقى هيختلف فرقة، الرومان على قلب رجل واحد، ادوني اليوم الأولاني. فوافق الجميع على قيادة خالد في اليوم الأول. إيه رأيك إن اليوم الأول هو كان اليوم الأخير؟ انتبهوا. الله أكبر. الله الله أكبر. انتهت المعركة. ليه؟ قيادة موحدة. قيادة موحدة. إنما إذا تمزقت القيادة ضاعت المعركة. نعم. هو يوم واحد. خاض المعركة يوم واحد، قتل من الرومان 200,000. السلام. لأنهم والحمد لله ربطوا نفسهم بالسلاسل عشان اللي يجري يشد التاني، فكان الواحد يجري يحفظ ايه في نهر اليرموك ياخد الأربع بغان وراه ينزلوا البحر كلهم يموت. وهكذا لم تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد كانت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. سبحان الله. هرقل امبراطور الروم بيعجب، الناس دول شكلهم ايه؟ الكلام ده يجب نعرفه كويس قوي. الناس اللي بيحاربونا دول شكلهم ايه؟ اجتمع برؤساء هيئة اركان حرب. اني سائلكم سؤالا، وهرقل ده كان راجل بعيد النظر مش سهل. اني سائلكم سؤال، من الذين يحاربونكم؟ أبشر أم ملائكة؟ واحد يا مسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. شوف بقى الرد، شوف الرد عشان تشوف ما أصبحنا عليه. وشتان ثم شتان وهيهات هيهات بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا إليه. هات الفيش والتشبيه، هات تحقيق الشخصية بتاعت الأمة الإسلامية أيام فتحوا بلاد الروم. فواحد من القادة العظام قال له سيدي تسمح لي أن أقول لك الحق؟ قال له أنا عايز أعرف، ما تخافش، أنا لا عندي أمر اعتقاد ولا أمر سجن ولا حولك محاكمة ولا شيء، قل زي ما أنت عايز. قال له يا سيدي إنهم بشر ولكنهم ليسوا كبقية البشر. نعم. الله يسيب. إزاي؟ قال له سيدي إنهم إذا جن عليهم الليل سمعت لهم دويا بالقرآن كدوي النحل. الله الله. فإذا ما طلع الفجر اصطفوا صفوفا وراء إمام واحد وصلوا. الله. فإذا ما أشرقت الشمس رأيتهم ليوث النهار. وسوب نحمل عليهم فيصبرون. السلام. ويحملون علينا فيصدقون. أيوة. أما نحن فنحمل عليهم فلا نصدق. السلام. ويحملون علينا فلا نصبر. لا يشربون الخمر ولا يأتون الفواحش ولا يقترفون الزنا، ما منهم من واحد. سمعني الصلاة وشوف الله. شوف بقى الكلمة اللي جاية دي، ما منهم من واحد إلا ويتمنى أن يموت قبل أخيه، وما منا من واحد إلا ويتمنى أن يموت أخوه قبله. بس انت عايز أكثر من كده إيه؟ انت عايز أكثر من كده إيه؟ كفاية الكلمة الأخرانية دي، ما فيش واحد منهم إلا ويتمنى أن يموت قبل أخيه. أيوة الله. روح عالية. فقبل أن منخوض المعارك لا يمكن جيش ينهزم عسكريا إلا إذا هزم أخلاقية. لابد هزم أخلاقيا الأول. يعني إحنا في 67 كانوا اليهود في دباباتهم نسخ من التوراة، إحنا في دباباتنا كانت مهازم. ما يشوف الفرق، لأن المعركة بيننا وبين اليهود مش معركة فهلوة، دي معركة عقيدة. اليهود ناس عندهم عقيدة، بيحاربوا بعقيدة. احنا لابد نحارب المعركة بالعقيدة، ولكل فعل رد فعل، مساو له في المقدار مضاد له في الاتجاه. هشام العدوي بيقول افتقدت اخي في الجرحى يوم اليرموك فرأيته جريحا وبجانبه تسعة جرحى، لان المسلمين استشهد منهم في المعركة دي 3000 من 40000، الرومان قتل منهم 200000. يا 200000 فيهم وحش، لا اله يعني كانك بتذبح حرامي. الله ولا مجزر اهلي حتى اصول. بيقول افتقدت اخي في الجرح، تعال شوف الصوره دي. فقال له اخي اليس لك حاجه الى شيء؟ قال له ارعد شهر هتلسه، جبت له الميه، قال له اسأل من بجانبي فقد يكون أشد مني عطش. لا إله إلا الله، قدانا لا إله إلا الله. سأل اللي جنبه قال له برضه روح للجاغية، ما وصل إلى العاشر، أما العاشر قال له روح للأولان يمكن يكون أشد عطش. لا إله. يقول فرجعت إلى أخي فوجدت روحه قد صعدت إلى الله، رحت للي جنبه ليس صعدت إلى الله، مات العشرة ولم يشرب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. احنا اصبحنا النهارده رحماء بالكفار أشداء بيننا. شباب الرسول لما يجي له شيء من الطعام يقوم يقول لابو هريره اذهب به الى ام اليتامى. حتى احنا لو لابد ان احنا نتمثل بهذه الاخلاق ونطبقها ونخرجها من حيز الكلام الى حيز العمل. يجب ان ننتقل من منابر الاخشاب الى منابر الحقيقه. نعم ايوه. فيروح سيدنا ابو هريره يطرق الباب على ام اليتامى، ام اليتامى ست ارمله بتعول اولاد. من الطارق؟ يقول لها ابو هريره. ما هو من السنه الانسان لما يطرق الباب ما يقولش انا، ما هو فيه مليون انا، انما تقول انا فلان. ولذلك سيدنا النبي علمنا الادب. اما جبريل طلع به في الاسراء الملائكه بعد ما استاذنوا في الدخول، من الطارق؟ جبريل. من معك؟ قال لهم محمد رسول الله. قالوا مرحبا بك ومن معك؟ كان يقول يظهر لهم افتحوا انا، افتحوا دانا، ما انتوا عارفيني. ايه لازم السؤال السخيف ده؟ طب ما انا نازل طالع كل يوم. جبريل وارواحهم بها غداؤه. يالله. انما لابد يدينا درس في الادب. أيوة. ادب الاستئذان. نعم. مين الطارق؟ تقول انا فلان. نعم. هادخل كده. انما من ساعه ما الباب يتوارد تيجي هاجم الست تكون لابسه مسنومه ولا نيله. ها؟ لا. ادب واحترام. يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. قالت ام اليتامى ماذا تريد يا ابا هريره؟ قال لها ان رسول الله قد ارسل هذا الطعام لاولادك. قد تقدر تقول يا مرحبا، ما الناس بتخزن الزيت وبتخزن السمك وبتخزن كل حاجه، ومره اشاعوا ان فيه ازمه ملح، الناس خزنت الملح، قال البحر جفت يعني، البحر الابيض والاحمر والاسود مفيش ملح. ها؟ قالت له يا أبا هريرة إن أولادي قد أكلوا والحمد لله، فاذهب به إلى غيرنا. يا سلام. فقال لها طيب أبقيه عندك حتى يأكلوه في الصباح؟ قالت والله لا أفعل حتى تسأل رسول الله وتقول له هل يضمن لي أنهم سيكونون أحياء حتى الصباح. يا سلام. الله. يا سلام. هذا درس بسيط بس هو درس له عمقه، يعني أعمق من البحار. اسأل رسول الله. إذا كان يديك يعني كده تصريح أو يديك وثيقة بأنهم حيصبحوا أحياء حتى الصباح، ناخد الطعام. من اللي يقدر يضمن دي؟ ولا رسول الله يضمنها لنفسه. ما أغمضت عيني وظننت أنني سأفتحهما، وما رفعت قدمي وظننت أنني أضعها، إنما هي الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. خلاص حيولها أبو هريرة، ما هي أفلت عليه، قالت له رسول الله هو عارف ان السؤال ده لا يجاب عنه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كانت هذه روحه وعقيدتهم، لذلك انسابوا كالبحار الطاهرة تغسل وجه الأرض من أرجاسها وأنجاسها وأدناسها. أيها المجاهدون في أفغانستان، أيها المجاهدون في أرض فلسطين، إياكم والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. وأسأل الله أن يوحدنا صفا وهدفا، إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد. إن الأمة الإسلامية لا بد أن تلتزم الوحدة الشاملة، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتوحيد العقائد لا لتفريق القواعد. جاء هاديا وجاء مبشرا وجاء داعيا بإذن ربه. ولو تأملت هذا الموقف الجليل المهيب الرهيب الذي حدث بين عمر وخالد لعلمت أن هؤلاء كانوا رجالا وكانوا جديرين بتلك الكلمة. فالرجولة عملة نادرة طالما اهتزت لها أعواد المنابر ووصل غنيمها إلى أعماق القلوب، لأنهم رباهم محمد، ومحمد كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا. هو الذي وقف في حومة الوغى وساحات القتال يوم حنين يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. انتهت معارك خالد، انتهت معركة الحرب وفترة الصدام، فلا بد للأمة من قائد يسالم، فكان هو أبا عبيدة. ووصلت رسالة العزل إلى خالد، خلاص مرحلة السيف انتهت، يبقى فيه مسالمة، يبقى فيه باب أمن، يبقى فيه بناء، يبقى فيه نشر دعوة، إذا فليولى أبو عبيدة بن الجراح قيادة الجيش. ماذا قال خالد؟ هل انشق على طاعة الأمير في المدينة؟ أهو ده أمير وده قائد جيش، بينما إن هذا القائد سيدنا أبو بكر بيقول لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وصل جواب العزل فقبله كما يقبل آية الله تاليها. الله سالقاهر الفرس والرومان، هل سفعت له الفتوح وهل أغنى تواليها؟ غزا فأبلى، وخير الله قد عقدت باليمن والنصر والبشرى نواصيها. ولم يجز بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدوي في نواحيها. الله أكبر. أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آية الله تاليها. وانضم للجند يمشي تحت رايته وبالحياة إذا مالت يفديها. وما اعترته شكوك في خليفته ولا ارتضى إمرة الجراح تمويها. لذاك أوصى بأولاد له عمرا لما دعاه إلى الفردوس داعيها. وقيل خالفت يا فاروق صاحبنا فيه وقد كان أعطى القوس باريها، فقال خفت افتتان المسلمين به وفتنة النفس أعيت من يداويها. الله انظر كانوا رجال. مين العشر المبشرين بالجنة؟ العشر الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في مجلس واحد، ما هم كتير بس دول كانوا في مجلس واحد. الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعدين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد اللي هو زوج فاطمة بنت الخطاب أخت سيدنا عمر وأبو عبيدة عامر بن الجراح. إنما طبعا الرسول بشر ناس كتير بالجنة غير دول، إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. قالوا يا رسول الله هل استزدت ربك؟ فقال لقد استزدت. قالوا فماذا أعطاك؟ قال أعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. قالوا فهل استزدت؟ قال نعم لقد استزدت. قالوا فماذا أعطاك؟ قال أعطاني 3 حسيات بيده الكريمة، 3 دفع كده بيده الكريمة. الله أعلم بقى يشوف الدفعة في الكريمة هتبقى قد إيه. يا نسأل الله إن يجعلنا حتى من دفعات الأخرة دي. والله يا بس عايزين نزحزح عن النار، بس يعني عايزين نزحزح عن النار. ده سيدنا عمر بما له من مكانة بيقول إن خرجنا منها كفافا لا لنا ولا علينا إنني لسعيد. الله الله الله الله. بس نعدي على خير. ها؟ أمين يا رب. وهو يموت قال لعبد الله ابنه ضع رأسي على الأرض حتى إذا نظر الله إلي رحمني. الصلاه على السلام. فشوف الرجال يوصلوا عزل وهو فاتح بلاد الروم. ايوه ينضم للجند على طول، ما فيش ابدا، لان كان الهدف كله ربنا. كان المسعى كله لله. النهارده يمكن لو عزلت غفير نظامي عن الحراسه يعمل عليك مصيبه، لان ما بيفكرش ان فيه يوم اخر، ما بيفكرش ان الهدف هو الله. يوم خالد ينام على فراش الموت وينطق بهذه الكلمات وهو حزين حزنا يكاد يقطع الاكباد ويفري القلوب. السلام. بيقول ايه خالد هو نايم على فراش الموت؟ هو قبل ما يموت وصى عمر على اولاده، على عمر ما كانش وصى، ومش دول اللي يبقى في نفسهم حاجه، دول ما كانوش احزاب سياسيه او ناس بيطمعوا في دنيا، او هيخسر المرسيدس اللي هي فيها تليفون ب 12,000، او هيخسر الحراسه الدائمه. لا، ده بيقول وهو على فراش الموت وها انا ذا اموت على فراشي وقد خضت 100 معركه او زهاءها، وليس في جسمي قيد شبر الا وفيه ضربه بسيف او طعنه برمح او رميه بسهم. اموت على فراشي كالبعير وكنت اود ان اموت شهيدا في سبيل الله فلا نامت اعين الجبناء. الله الله. ايوه رضي الله عنهم. الناس دول كانوا جديرين بهذه المكان عند الله. ربنا لا يعرف المحسوبية ولا المساومة ولا أنصاف الحلول. ربنا يضع الأمور في نصابها. دول كانوا رجال والرجال قليل. ولذلك لما فتحت بلاد الشام ودخلوا فلسطين سنة 15 في شوال سنة 15 هجرية، ايه اللي حصل؟ كانت في ايد الرومان، ما كانتش في ايد اليهود. انما اليهود هم اللي اغتصبوها مننا بمقتضى وعد بلفور سنة 17 وبمقتضى الخيانة التي حصلت من العرب لما خانوا الدولة العثمانية ووقفوا مع الحلفاء. حدث ما حدث وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. عمر بن الخطاب أرسل إليه القادة، كل ما يجي قائد من قواد المسلمين يستلم المفاتيح من بطريرك القدس زفرنيوس يقول لهم لا، ليس فيكم الأوصاف التي قرأناها في التوراة والتي تستلم مفتاح بيت المقدس. قال لا. طب شوفوا يزيد بن أبي سفيان، لا ما فيهوش الأوصاف. شرح بيل بن حسن، ما فيهوش الأوصاف. عمرو بن العاص، أبو عبيدة عامر بن الجراح، خالد، ما فيش واحد يقول لا إله إلا الله. خلاص بقى ما فاضلش إلا عمر. عقلم المدينة يجي يمكن الأوصاف تنطبق عليه. بعثوا سيدنا عمر، فسيدنا عمر ركب الركوبة بتاعته وبعدين خد غلامه في الطريق، فكان يقسم الطريق أثلاثا. شوف العدالة حتى في إيه، يركب هو مرحلة والغلام يركب مرحلة وعمر يمشي، ويسيبوا الفرس يمشي مرحلة لوحده مرتاح كده. يا سلام يا سلام. اه السلام. شوف العدالة حتى في قسمة الطريق. لا إله. كانوا بيقدروها بالكيلو، لا كانوا بيقدروها بقراءة القرآن. لا إله. اركب يا ابني اقرأ ياسين وانزل، وانا اقرأ الصفات وانزل، بس صور متساوية يعني. واحد يقول لك طب ممكن عمر يقرأ البقرة لغاية ما توصلوا الشاء ويقرأها على السبعة، يقرأها على ورش وعلى حمزة اللي المد بتاعه ست حركات بل ما يوصل. لو اني لكان في حمزه على ورش يمين واحد يا مسلم لا اله الا الله. الله الله صل على النبي. الله ده يعني دي امثله حيه يجب ان احنا ندرسها ونجلس على مواعيدها. وكفايه بقى فرقه، وكفايه نزاع، وكفايه خلاف. وعمر في طريقه وهو على حدود الشام اعترضته مخاضة من الطين شيط واحد، فنزل عمر عن فرسه وحمل نعله تحت ابطيه وخاض في الطين برجليه. وسط القادة منتظرينه على الحدود ومتهيئين للقاء، بس لقاء الإسلام بالإسلام. ما فيش بالروح بالدم نبديك يا ابن الخطاب، لا، ما فيش ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، لا، ما فيش لو كان يعبد من دون الأنام فتن كنا لشخصك دون الناس عبادة. الله أكبر، إن صلاح الدين قعاد أعيادة، قد عاد وأصبحت هذه الأيام أعيادة، أجمال ما لك من بين الأنام فتن في الشرق والغرب ممن ينطق الضادة. ما فيش كل ده بينفض، كل ده هو بينفض. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إنه خداع، واحذر هذا الخداع، واحفظ لسانك واحترس من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب، واحذر معاشرة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب، يلقاك يقسم أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. الله واحد يا مسلم، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ولذلك واحد حد بيقول له عمر حتى كلمة كده يعني أو يتمسح شوية، قال له أوصل الخلافة لابنك عبد الله، أو شغل برضه يعني ماشي. سيدنا عمر قال له والله ما أردت بهذه وجه الله، يكفي أن يسأل أمام الله عن أمة محمد واحد من آل الخطاب. لا مخالف الله تصدق يعني أنا وابني ها؟ قال له كان واحد غير، قال له طيب يعني بخليني كده هو في وسط الناس وقول عاش عبد الله ابن عمر بعد وفاة أبوه والكل يبقى يجمع صحبي. لا لا، دول الناس كانوا ملتزمين برحم الله امرأة ما عرف قدر نفسه. دي مسؤولية، دي مسؤولية أمام الله. ده عمر بن الخطاب لما عرف انه طعن في صلاة الفجر حاول ان يستمسك عشان يتم الصلاة بالمصلية، فخانته قدماه، جسمه تقيل لان كان طوله مترين، فلم يستطع، فحملوه الى بيته مغشيا عليه. اول ما فاق من الاغماء كان اول سؤال ايه؟ قال لهم شوفوا دفتر الشيكات او شوفوا الشركات او عملتوا تسويه. قال لهم هل صلى المسلمون الفجر؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. واحد يا حبيبي. لا اله الا الله. اول سؤال، هل صلى المسلمون الفجر؟ نعم. إن منزلة الصلاة من الدين كمنزلة الرأس من الجسد. ده كلامه. ولا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. كلمات طيبة. أيوة صلى يا أمير المؤمنين. أم قال لهم من الذي قتلني؟ خد بالك دي في الساعات اللي وجهه متجه إلى الدار الآخرة، وضع قدمه على عتبة الآخرة بقى يستقبل وجه الله. أيوة. فبيسأل هذا السؤال يقول لهم من الذي قتلني؟ قالوا له عبد مجوسي يسمى أبا لؤلؤة. تعرف قال إيه؟ الحمد لله الذي جعل مصرعي على يدي رجل كافر لم يسجد لله سجدة واحدة يحتج بها علي أمام الله. لا إله إلا الله. شوف خايف كمان يكون القاتل له مظلمة. أيوة الله. قتل لأن له مظلمة عنده. أيوة الله. هو كان يخاف من حتة مظلمة دي خالص. رجال. كان يخاف منها. ده مرة تأخر عن خطبة الجمعة شوية وبعدين فجأة دخلوه لا ده داخل المسجد على طول بيخطب. قال لهم لعلكم تسألون لماذا تأخرت اليوم؟ والله ما أخرني إلا أنني كنت لا أملك إلا ثوبا واحدا فغسلته وانتظرت حتى جف فلبسته. اللي هو جمعت له كنوس كسرى وقيصة. شوف كانت الأحمال ذهب. الغنائم كالذهب. يعني جابوا له مره سجاده تغطي شوارع المدينه المنوره كلها من قصر كسرى. اظن قال ودوها على بيتي. يلا ابلع مياتي ابلع مياتي. ده ياكل مال النبي يغمز ابو هريره. لا قسمها على المسلمين. قسمها على المسلمين. وسجاد بقى مش تعبان. لا سجاد عجب اللي تمشى عليه تغوص قدماك ما كنت تستملك توازنك. فكان لابد يفتحوا الدنيا. وبعدين ابو عبيده بيقول له يا امير المؤمنين اتخوض في الطين بقدميك؟ لو راح السلم المفاتيح اهو بقى ازاي بس تخوض بالطين بقدميك؟ احنا كده اهو انت امير المؤمنين. تعرف قال له ايه؟ يا ابا عبيده لو غيرك قالها لا اوجعته ضربا. نعم اخوض في الطين بقدمي. لقد كنا اذلاء فأعزنا الله بالإسلام. فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. واحد يا مسلم لا إله إلا الله. شوف العظمة. شوف العظمة البشرية. شوف قوة النفس ورفعتها. هي فأخذ في الطب قدم. قال إيه يعني جيت تقل من أنت ليه؟ ده أنا معتز بالإسلام. نعم. إذا ابتغيت العزة في غيره أسلم الله. نعم. النهاردة الناس بتنظر لكلمة الإسلام على إنها عورة. ما يصح يجيب سورة الإسلام. وبيبقوا ناس يعني يمكن كانوا يصلوا ويعملوا ساعة ما يقعدوا مع الناس يخافوا إن حد يعرف إن دول مسلمين أو كانوا في الجماعات أو كانوا في هيئة إسلامية قبل كده. فبيبقى أحد عامل نفسه خواجة طبعا الوش متاخد بالفتلة والشنب دوغلاس يعني كده والشعر متسرح. وبعدين عشان يغطي كلمة انه مسلم يقول لك ايه رأيك الاهل عمليه النهاردة الزمالك عمليه النهاردة مش عارف اشتروا اللاعب ده بكم مليون اهدوا له مرسيدس شكلها ايه عشان يضيع الحديث. فلو واحد قفش وقال له مش انت كنت معنا في المعتقل بص ما تجيبش سيد السلام عليكم او مش السلام عليكم بقى ده هو غير كل حاجة باي باي يا باي من باي باي أبي بتحتك يا باي من باي باي بتحتك وكل حاجة. شوف عمر بيقول ايه اي اخد في الطيل انا مسلم هو انا بعتز بالاسلام. فاذا ابتغينا العزة في غيره أزلنا الله أزلنا الله. النهارده حافظ الاسد يكتب لك لا تسلني من انا ما مذهبي انا عربي اشتراكي عربي. طب ايه العرب بلا اسلام صفر. العرب زائد اسلام يساوي كل شيء كل شيء. انما لا تسلني من انا ما مذهبي. مذهبك ايه؟ انا بعثي اشتراكي عربي كله كفر والعياذ بالله. بعث ايه ده واحد من مدرسي مدارس البعث اللي بياخدهم مشير عفلق الوثني اليوناني الذي لا يؤمن بالله ولا برسوله. دخل مدرس بعث لقى طالب كتب على السبوره ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم يوم يقلع الجزمه ويمسح الايه بالجزمه. لا حول ولا قوه. لو بيقول لك لا تسلني من انا ما مذهبي انا بعث اشتراكي عربي هو ده دينه الذي سيبعث عليه يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف ينحجز لهم بلكون في جهنم حجز لهم لوج هناك. وحد الله لا إله إلا الله. لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام. والله يعني عمر كان له نشيد وهو حاطط دماغه على المخدة دايما يرددها قبل النوم، ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ لقد كنت ضالا فهداك الله، وكنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله. شوف النشيد اللي كان عمر بيهتفه كل ليلة قبل ما ينام. يجب نسأل نفسنا ماذا تقول لربك غدا. ده اللي بيسافر انجلترا بيشوف السليني يطلع بيه يصرف منه، اللي بيروح امريكا بيشوف دولار، اللي بيروح المانيا بيشوف مارك، اللي بيروح السعوديه بيشوف ريالات، اللي بيروح العراق بيشوف دينارات، اللي بيروح اليابان بيشوف ين، وده رايح يقعد شهر ولا سنه ولا سنتين. انت ايه، فين العمله اللي انت غيرتها ليوم كان مقداره 50,000 سنه؟ فين بقى؟ فين العمله دي؟ تزود من التقوى فإنك راحل وسارع إلى الخيرات في من يسارع، فما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. عمر بيتناوب مع الغلام بتاعه الطريق، القادة العظام اللي فتحوا الروم واقفين يقولوا يا رب. النوبة تيجي على عمر وهو داخل بيت المقدس يكون هو اللي راكب. أنا سيبها مصيبة لو ركب الواد الغلبان ده وقفت ماشي وراه زي السايس بتحضرت العمدة، دي مصيبة. وتيجي الأمور تحكم بإيه؟ بإن النوبة تيجي على الولد يركب وهو داخل بيت المقدس. وعمر وراه أظن واحد جذب وقال له انزل ده القصر رقبتك ده التقليل الأدب. لا مفيش في التزام. دخل الغلام راكبا وعمر يمشي. وجابوا البطريرك بتاع مدينة القدس اللي هي ضاعت النهاردة وتعودت، والمسجد الأقصى بيزال عشان تغير معالمه، والمسلمون 1,000,000,000 في مشارق الأرض ومغاربها ولكنهم غثاء كغثاء السيل، نزعت المهابة من قلوب أعدائهم وألقي الوهن في قلوبهم، والوهن حب الدنيا وكراهية الموت. يا سلام. وكراهية الموت. يا سلام. وحد يا مسلم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أول ما شافوا البطريرك قالوا إيه اللي حصل؟ قال له هذه الأوصاف قرأناها في التوراة، أن من يتسلم مفاتيح بيت المقدس يدخله ماشيا وغلامه راكب. الله الله الله. شوف الامور ماشيه ازاي. الله. وبعدين قال وان من يتسلم المفاتيح في ثوبه 17 رقعه. استنى ما عد بقى. يا سلام. عد الرقعه اللي في ثوب عمر لا 17. طب ما انت ده عمر راجل غني طول عمرك قبل الخلافه، وانت راجل مبسوط لانك قرشي وحسيب ونسيب وكل شيء، ايه اللي لبسك هذا الثوب؟ ايه اللي لبسك حتى لا يكسر قلوب الفقراء؟ ما هو ما تقوليش اشتراكيه، وبعدين تطبق علينا الاشتراكيه، وانت تركب عربيه 8 امتار وتعشى كباب ب 25 جنيه الكيلو. هو كان بيلبس ثوب مرقع ليه؟ لانه قائد، لانه سعيد، يقوم الكل يقلده ويمثله. ولذلك في يوم المجاعة أو في عام المجاعة جابوا له ما لسه وطاب، يذبحوا البعير ويجيبوا له هو الحتتين الكبدة على حتتين بيت كلاوي، ها حتت خفيفة وظريفة كده. عمر لما لقى الطبق كده حلويات كله، ها فبص قال لمن هذا؟ قالوا لك يا أمير المؤمنين في النار تعبان و... واحد يا حبيبي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ما كانوش يعرفوا التمثيل. اي والله ما كانش يفهم دريه عينيه برسلين عشان يقول ده بيعيط. لا يا سلام، كان الناس اهل حقائق. الاقليده ليه؟ قالك انت طريق الكعبه. يوم يسال سؤال اكل المسلمين اعطيتهم هكذا؟ يا سلام. لا كل مساعد جيب كده قد ايه وكلام قد ايه. قالك انت قال ارفعوه الى الرعيه فلا خير فينا إن أكلنا أطايبها وتركنا لهم عظامها. السلام. وتركنا لهم إيه؟ عظامها. فالمال هتاكل إيه أمير المؤمنين؟ آكل الزيت والملح، والله لا أذوق اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين. يا سلام يا سلام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وكان يسمع لبطنه أصوات رضي الله عنه كثرة ما أكل من الزيت، فكان يقول لبطنه قرقر أو لا تقرقر، أو صوت أو لا تصوت، لن تذوق اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين. اتبدى جدير أنه يستلم مفاتيح بيت المقدس ولا لا؟ هم مين الجدير إذا لم يكن عمر بن الخطاب؟ وتسلموا المفاتيح ووضعوا أيديهم على المسجد الأقصى، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فضاعت الأرض ونقصت من أطرافها، وأكلت إسرائيل وجبات دسمة، في 48 كانت وجبة دسمة، وفي 67 انفتحت شهيتها أكثر، فاستولت على الضفة والقطاع وبيت المقدس وعلى سيناء ومرتفعات الجولان، وما زال المسجد يشكو لربه ظلم العباد. إنني أسأل الله وأتوجه إليه أن يوحد الأمة، وأن يزيل الغمة، وأن يعيد أرض المسلمين إليهم، وأن يلهمهم الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله. إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد بالقلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. أيها الإخوة الأعزاء، وبهذا نكون قد أتينا على الدرس العاشر والأخير من سلسلة التربية الإسلامية. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل كلامي خارجا من قلبي ليصل إلى قلوبكم، فما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. تحية من عند الله مباركة طيبة، كما أحيي إخواني الذين استمعوا معي فكان حسن أدبهم دليلا على أخلاقهم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.